الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأخبر جل ثناؤه أنه باللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو بالصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب مثلو. كذلك يبين المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المبصر العلامة الحافظ ابن جرير الطبري في هذه العقيدة المسمى بصريح السنة مسألة القرآن، وأنه مهما قرئ أو حفظ أو كتب أو تلي فإنه يرجع إلى من قاله ابتداء، فهو كلام الله جل وعلا. الله جل وعلا تكلم به فكتب في اللوح المحفوظ، ثم أتى به جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس، وهو شيء واحد كلام الله، وهؤلاء مبلغون عن الله عز وجل. فهو إن كتب فالمكتوب هو كلام الله، والمحفوظ هو كلام الله، وهكذا كذلك المقروء وغيره مما يكون كما ذكر رحمه الله هو كلام الله. يريد أن يؤكد هذا الأمر، وسيشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا هو حقيقة القول في مسألة اللفظ، فإن مسألة اللفظ كان الناس فيها طرفان وسط، فإن من الناس وهم أول من ابتدأ به كما مر معنا بعض المعتزلة، ومن تلبس عليه قولهم فجعلوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون بهذا أن القرآن مخلوق، ولكن بهذه الشبهة. فكان بعد ذلك أن تكلم الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه بهذا القول يقول بقول الجهمية، وهو القول بخلق القرآن، لأنه لفظ يراد به باطل. ومن قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ وهذا الطرف الثاني، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإن هذا اللفظ فيه معنيان اثنان. معنى هو كلام الله ليس بمخلوق، ومعنى هو فعل العبد وهو مخلوق، فكان الواجب التفصيل في ذلك. فلما قال لفظي بالقرآن غير مخلوق صار مبتدعا، لأنه وافق قوله قول القدرية النفاة الذين ينفون أن يكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. والصواب في ذلك أن القراءة التي هي الفعل مخلوقة، والمقروء الذي هو القرآن ليس بمخلوق، وهكذا الكتابة التي هي الفعل مخلوقة، والمكتوب الذي هو القرآن ليس بمخلوق، والحفظ الذي هو الفعل مخلوق، والمحفوظ الذي هو القرآن ليس بمخلوق. هذا هو القول الصواب الذي قال به أهل السنة، حتى ألف فيه الإمام البخاري رحمه الله كتابه المشهور خلق أفعال العباد. وقد امتحن بهذه المسألة بعض أئمة السنة، من هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله، وقد ابتلي بهذه المسألة بلاء عظيما، حتى اتهم بما ليس فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة فألف كتابه خلق أفعال العباد. ومن هؤلاء الذين امتحنوا كذلك الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فقد جرى بينه وبين بعض الحنابلة شيء في بعض المسائل ومنها هذه المسألة، وكان من أعظمهم نكاية به هو ابن أبي داود رحمه الله وكلاهما من أهل السنة، ولكن نزغ الشيطان فكان في ذلك أن اتهم ابن جرير بما ليس فيه، حتى قال به ابن خزيمة رحمه الله: لو علمت الحنابلة علم ابن جرير لما تكلمت فيه، ابن جرير عالم زمانه أو كما قال رحمه الله، فإنه من أكابر العلماء، ولكن لما تكلم بالحق هذه المسألة وكان له بعض الأقران أخذوا هذا الذي قال به فأشاعوا عنه أنه تكلم في مسألة اللفظ، وهو ليس كذلك رحمه الله. قال أبو جعفر: فمن عندي هنا خبر وفي نسخة الشيخ عبد الله بن حميد قال: فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن ذلك قولنا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه، اجعلوا هذا في نسختكم. قال أبو جعفر: فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له منه صرفا، في نسخة دار الإفتاء: لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهو يبين في هذا الموضع أن هذا هو الذي يدين الله به في مسألة اللفظ، وأنه ليس من القدرية وليس من الجهمية، بل هو على طريقة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فالقول أو القراءة مخلوقة التي هي فعل، والمقروء ليس المخلوق الذي هو القرآن صفة الله جل وعلا. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه طريق السنة: قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود وهو الضبي من رواة مسلم قال حدثنا معبد وهو ابن راشد قال عنه الحافظ مقبول. قال أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار وهو من رواة مسلم أدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا الإسناد فيه ضعف لضعف معبد بن راشد فهو بالشواهد، ومعناه صحيح وقد مر معنا الكلام على هذا، فإن القرآن ليس بمخلوق لأن صفة الخالق ليست مخلوقة، ولا بخالق لأنه ليس بشيء منفصل حتى يجعل ذات، وإنما هو صفة لموصوف. فلو قيل أنه خالق لجعل أنه كالذوات تأمر وتنهى وتخلق، وليس الأمر كذلك، بل الله جل وعلا واحد سبحانه، وهذه صفات له الكلام وغير ذلك من الصفات، فقد مر معنا دليله من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله: حدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، وهو الحكم ابن محمد ويقال الحكم ابن مروان، وصوابه الحكم ابن محمد أبو مروان. قال حدثنا ابن عيينة وهو صدوق، قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر صحيح عن عمرو بن دينار، وذكره غير واحد من رواة كتب الاعتقاد، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد محتجا به. وفيه نقل فمشايخ عمرو بن دينار من الصحابة ومن كبار التابعين، فهو أدركهم 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله صفته، وقد مر معنا دليله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهكذا كذلك معنى قوله منه بدأ، أي أن الكلام تكلم به الرب جل وعلا أولا، ثم نقله جبريل عليه السلام، وهو كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه، وقرأه القراء، وحفظه الحفاظ، وكتبه الكتاب، وسمعه السامعون، ولقن للمتلقنين. فالكلام مع ذلك كله يرجع إلى من قاله ابتداء، أي هو كلام الله، منه بدأ فإليه يعود، أي صفته. فالكلام يرجع إلى من قاله ابتداء، وقد مر معنا تفسير ذلك. وفسر وإليه يعود بتفسير آخر، وهو أنه إليه يعود أي يرفع يوم القيامة، فقبل يوم القيامة يرفع هذا القرآن من الأرض. وقد جاء معناه من حديث حذيفة عند ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا وإليه يعود فسر وإليه يعود أي حكمه وصفته، أو وإليه يعود أي بمعنى يرفع، أنزله الله ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى. وأورد المؤلف رحمه الله هذين الأثرين ليستدل بهما على ما قاله رحمه الله من المسائل في مسألة القرآن، وأنه كلام الله وليس مخلوق. فأدلة أهل السنة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهذا فهم السلف الصالح في هذا الباب. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.